من أم درمان الإذاعة السودانية تقدم لما التواصل يلتقيكم فيها سر الختم محمد علي وأسامة حسن الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من لمة التواصل. وحقيقة طبعا زي ما واضح من خلال الحلقات السابقات أنه لما التواصل هي الفكرة تواصل لأجيال مختلفة, يعني فرقت السنين بين الأجيال ولكن تلقى بيناتهم في تواصل, وعشان كده بيكون في مزيد من الذكريات والحديث عن الوظائف التي شغلوها, المدارس التي تعلموا فيها. حقيقة نحن بنرحب بكم وبمعية الزميل وحيد جمال والزميل الأستاذ أسامة حسن شريف. إن شاء الله حلقتنا دي حتكون حلقة خاصة ومتميزة لما تحويل حقيقة من موضوع هام متعلق بالتعليم والتربية وهكذا. أنا حقيقة داير أخلي ضيوفي يفصحوا عن هوياتهم وشخصياتهم, وبعد ذلك نحن نشوف المرحلة القادمة. فنبدأ بالأساتذة. بسم الله الرحمن الرحيم. عصام زين العابدين محمد, ضابط شرطة متقاعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وبكر عبد الهادي, موظف متقاعد والآن أعمال حرة. بسم الله الرحمن الرحيم. سامي عوض عبد الله, موظف بالشركة التجارية الوسطى. طيب دي شخصياتنا الحقيقة المستضافة في هذه الحلقة من لمة التواصل. الحقيقة هم زي ما قلت أعمال مختلفة وظائف مختلفة, لكن لمة التواصل كانت بعد السنين الطويلة هي التعليم والمدرسة الأولى. زمان احنا كنا بنقول الكتاب والابتدائي, والآن هسه الأساس مدرسة الهجرة. زمان ذاك طبعا الكتاب هي كانت رمز من رموز المدارس الحقيقة المتفوقة, وكانت نبراس من معالم أم درمان. الهجرة خرجت الكثيرين من الشخصيات البارزة في حياتنا الثقافية والاجتماعية والفنية وهكذا. لمتهم هذه المدرسة, لكن نحن دارين نعمل الحصة بتاعتنا الليلة تكون لغة عربية, ونشوف المادة الأستاذ منو حيكون معانا في هذه الحصة. نتعرف عليك يا أستاذ. تاج السر يوسف بشير, معلم بالمعاش. تاج السر والآن في غير المعاش. والله اشتغلت في شركات طفطية في ليبيا وهنا في السودان. نعم. ونزلت للمعاش. نعم. طيب ابقى معناته أستاذنا الليلة تاج السر يوسف بشير هو أستاذنا في هذه الحلقة أو في هذه الحصة. وهؤلاء الشخصيات اللي انتوا سمعتوها, أخونا الأستاذ أبو بكر عبد الهادي بلال وعصام زين العابدين محمد وأخونا سامي عوض الله عبد الله, هم طلبتك الليلة يا تاج السر. احنا عايزين نعيد الماضي للهجرة, والآن ديل طلبتك وتخرجوا على يديك, فنشوفنا نحكي عن الفترة ديك ونحكي عن الهجرة وما أدراك ما الهجرة وهؤلاء الطلبة وكيف كانت المدرسة في ذلك الوقت. والله يعني شيء كان كالخيال. ذكريات جميلة لماضي يعني ناصع, ويعني في المقارنة الآن مع الوضع الحالي يعني, وبعد أكثر من قريب 45 سنة ما تزال علاقتنا بهؤلاء الطلبة الأجلاء الأعزاء يعني علاقة متينة. يعني بينما نجد أنه يعني تفرق الناس, تفرق بها الزمن وافترقت, لكن يمكن اجتماعنا اليوم يكون دلالة قوية للعلاقة الراسخة بين المعلم وبين التلميذ. هاي صح, احنا كتبنا تلاحقت, لكن يعني نحمد الله انه كانوا من الطلبة الخيرين, وممكن نقول عليه كان زمن جميل بالنسبة لنا. والله الواحد بحس بانه ردت له الروح لما يلاقيهم بنفس الاحترام والتقدير, و الواحد يعني ما أظن يقدر يعبر أكثر من كده يعني. السنة كم الكلام ده كم يا تيسير؟ والله أنا درست أخواني دل في الدفعة سنة 1973. ما 63؟ لا لا ما تنسى. والله يا أبو بكر أنا خايف على الحكاية. لكن ما شاء الله 73 الآن 2015 كم سنة دي تيسر يعني دي قرابة 40 سنة 40 سنة طبعا تخرج هؤلاء الأساتذة ومشوا في مجالات زي ما قال مختلفة زي ما قبل الأعمال الحرة وضابط شرطة متقاعد وأخونا سامي موظف بالشركة التجارية. طيب أنا حاجة دارك أنت يا أخونا برضو أسامة حسن شريف بشير ليلى واحد برضو من من من خريجي هذه المدرسة ومعانا الآن في الإذاعة والحقيقة بقى ضنين نحن كنا عايزين نسمع صوته معانا في هذه الحلقة لكن هو اكتفى بأنه يكون هو بالملاحظة والمراقب. أخونا عز الدين محمود هو أيضا من خريجي هذه المدرسة والآن ما شاء الله في موقع يعني في الإذاعة ويشغل منصب ممتاز ويؤدي عمله الإذاعي. نحن كنا عايزين نسمع صوته لكن إن شاء الله في حلقات قادمات يعني. طيب دار أنا أبدأ يتجسر أنت ما الحصة حقتك وأنت الأستاذ نبدأ بأخونا نحن ما نبدأ بكبار وصغار نشوف نخش على منو في الأول. والله لو سمحت لي أي. أنا سامي يمكن أستاذ تجسر قال ردت لنا الروح لما نحن لقينا أبنائنا ديل تاني الحقيقة نحن ردت لنا الروح. أستاذ تجسر في الفترة اللي هو تكلم عنها وهو كان معلم لنا حقيقة كان يعني والد وكان أخ كبير بالنسبة لنا ونحن حقيقة ردت لنا الروح لما التقيناه للمرة الثانية ونحن في التواصل بتاعنا والتجمع الآن الحمد لله الماشيين فيه يعني أستاذ ياسر أبدا ما فارقنا ولا بالنصيحة ولا بالكلمة الطيبة ولا بكرمه في منزل العامر في حي العمدة. أنا يمكن بس كلمة ردت لي الروح دي يعني خلتني أنا ألتقط المايك وأقول الكلمتين دي والله يا سامي دي واحدة من فكرة هذا البرنامج في التواصل أنه ما انقطع صلة المعلم بالطالب يعني رغم فوارق السنين والمسائل يعني زي ما قال هسه سامي ما زال تجسر ليه هسه عيله تجي كده خوفه طيبة رغم أنه السنين تبعدت لكن تلقى الناس لسه مجتمعين وهم برضو بيناتهم في نوع من التعاون وكده. نشوف أنا بفتكر يعني المسألة بتاع التجمعنا ده ما كانت غريبة بقدر ما كانت مدهشة لأن لأنها ذكريات جميلة خالص في مدرسة الهجرة ومدرسة الهجرة أنا من الناس المهاجرين ليها أنا من مدينة المهدية وأغلب أخواني دل من حي العمدة ومن ود نباوي وكذا وكان مدرسة مميزة أنا كنت بجي راكب الباص أو الحافلة وببدأ تربية المجتمع لي من البص الحافلة دي ما تنسى أي تربية الطالب بتبدأ من الحافلة كمساري مميز لابس لبس زي منتظم جميل كل الناس موظفين قاعدين بهدوء في الحافلة محترمين يوجه الطالب ينزل كيف ويركب كيف وما يقف في السلم شفقة من المجتمع تعبر الشارع يقوم بتاع دكان يقطع الناس الشارع تجي المدرسة تلقى الأستاذ واقف في البوابة يسلم على كل الطلبة والطلبة كلهم يسلم على الأستاذ يعني تخش تلاقي الطلاب بزي مميز جدا منضبط الفصول الفراش شايل يمن الحبر الناس يعني فعلا كانت المزالة بالنسبة لنا المعينات التعليمية سهلة والظروف ميسرة للناس وكانت ذكريات جديرة بالاحتفاظ يعني. نعم شكرا لأخونا أبو بكر عبد الهادي. أنا حقدر عليك تيسر حقه الناس يأخذوا فكرة طبعا في ناس بيعرفوا الهجرة لكن الناس اللي يعرفوا الهجرة دي وين مقرها وين يعني كده في ناس هسه يسمعوا بالها كما بعرفوها وين ونشأت وين وتأسست وين. الهجرة طبعا زي ما قلنا يعني مدرسة عريقة بدت في ود نباوي في الهجرة ذاتها بعدين في الهجرة ولا في حي العمدة في الهجرة بدت في في في بيوت من بيوت ود نباوي أيوة. بعدين انتقلت الى الموقع بتاع يعني الاول تاسست في ود نباوي سنه تقريبا في 1922 ده وين في ود نباوي دي البدايه ايوه بعدين انتقلت الى الموقع الحالي بتاع مدرسه الركابيه اللي هي طوالي بجوار جامعه اللمين عبد الرحمن ايوه وبعد ذاك انتقلت الى مدرسة الهجرة اللي هي تقريبا في أواخر سنة أواخر الستينات في أواخر الستينات انتقلت إلى مدرسة الهجرة اللي هي النموذجية اللي هي واقعة في الجزء الجنوبي من مقابر البكري. أيوة بس الحقيقة يعني عهدها الزاهر هي يعني عهدها الزاهر أو زي بيقولوا ألقى الكبير ظهر في في في في في في موقع الحالي. نعم. ظهر في موقع الحالي. الحالي هسه تقصد جنوب ال. اللي هو جنوب ال ال ال ال. وأنا افتكرت بالعكس عصرها الذهبي أيام ديك يا. والله عصرها طبعا عصرها ذاك هو كان صح ذهبي لكن ما بيكون بالمنظور القريب للناس العاشوه. هي طبعا ذاك عصر ذهبي. نعم. لأنه كان فعلا التعليم ذاته كان مشكلة يعني كانت إقناع الناس بأنه بيتعلموا كانت مشكلة. فهي كونها تكون تاخذ تكون الرائده في انها هي يعني من سنه 1922 مدرسه بتعلم كانت تعليم معضله يعني كان ما في يعني ما كان اي واحد بيقدر يتعلم او اهله يسمحوا له او كده يعني. فدي كانت حاجه كبيره جدا جدا في الموقع الحالي اللي هو سنه 70 احتفل السودان بتدشين السلم التعليمي. ده يؤكد انه المدرسه كانت فعلا يعني مقر لنشاط كبير أو إشعاع كبير. والدليل الثاني أنه يعني معظم زي ما قال أخونا أبو بكر كانت المدارس تقريبا تكون محلية يعني تلقى ناس الثورة عندهم مدرسة العمدة عندهم مدرسة كده وما كان في تعب في الوصول للمدارس كنا الناس بمشي بكرعينهم كده. فكانوا ناس حي العمدة والذباوي والمسالمة اللي هم ملاصقين لها طبعا طبيعي انه يكونوا من من من طلبة الهجرة من من من, من الطلبة المنتسبين لها. لكن البريق الخلاب او الشيء الدافع الكبير للناس من كل يعني احياء ام درمان كل الناس دي كانت بتجد عايزة مدرسة الهجرة. طيب ليه؟ لانه كان في الحافز لانه كانت مدرسة نموذجية يعني بمعنى الكلمة يعني احنا بنشوف مدارس بتبقى عقلها نموذجيه لكن لما تخش المدرسه بتلقاها يعني بس كلمه ايه نموذجيه لكن هي كانت نموذجيه بحق وده اللي اداها البريق ده يعني. لما التواصل بنواصل حلقتنا لما التواصل ونحن الليلة طبعا في حلقة متميزة فيها الحاجة نحن الآن بتخيل شكل السبورة والكنبة وعندنا زمان اللي بيمسحوا بها شنو تقصير اسمها شنو شاور. البشاورة ذاته دي نعرف يسموها البشاورة دي شنو وبعدين ليه سموها بشاورة وبعدين الطبشير الأبيض والألفة بيقوم بيعمل شنو بيمسح دي ذاته محطة مهمة جدا يعني في أسس التعليم الليل ألف عنده مهمة ويمشي والعليهم منه كده. أنا الحقيقة بنواصل وزي ما قلت معانا الأستاذ طبعا هو ناظر الحصة تجسير يوسف بشير ومعي أبو بكر عبد الهادي بلال هم طلبتنا في هذه يعني الحلقة وعصام زين العابدين محمد وسامع عوض عبد الله. الحقيقة أنا يا أستاذ حمشي لك أستاذ عصام زين العابدين إحنا تكلمنا عن الهجرة. الهجرة دي كانت في مدارس أخرى ده نعرف لماذا تميزت الهجرة بهذا البريق والألق وخلقت هذه الأجيال يعني كانت في الركابية مثلا وهل كانت في مدارس تاني لماذا الهجرة تميزت؟ والله أنا بفتكر أنه الهجرة تميزت بإدارتها بأساتذتها يعني كانوا مميزين جدا ومدرسة الهجرة النوعية بتاع الطلبة أركانوا فوقها من الأحياء جنب المدرسة يعني ما في تلاعب كثير يعني أولاد حي العمدة أولاد المظاهر حي العرب الركابية المسالمة فوسط الآباء والمتعلمين هم ذاتهم فالمتابعة بتبقى لصيغة يعني السكن جنب المدرسة ولا أبناء منطقة واحدة يعني الأساتذة ذاتهم من نفس المنطقة فبتلقى في رغابة لصيغة جدا بالطلبة. بعدين نحن ذاتنا كنا في المدرسة ودي من الحاجات الغرسوها فينا أساتذتنا كنا في مدرسة الهجرة في الوقت داك فصلين كانت نهرين كان في النهرين كان كل فصل والمقابل له بتنافسوا منافسة كبيرة جدا جدا في الدرجات بتاع التحصيل بالذات كنت مشاغب بايته في درجات التحصيل في الاختبارات في الامتحانات وكان في تحفيز من الأساتذة يعني حتى الأساتذة كانوا بحفزوا من جيبهم الخاص يعني واحد يجاوب على سؤال ولا نهاية ترقى الأستاذ دخل يده يجيبه حفزك قدام باقي الطلبة عشان يشجعهم. غير التحفيز المادي في تحفيز بكراسات، يدي كراسين ثلاثة، أقلام، يدي كتب ثقافية بتاعت مكتبة، فدي دي كلها عوامل ساعدت على لا لا لا لا لا لا التحصيل. والمتابعة كانت دقيقة جدا من الأساتذة، يعني ضربونا ضرب مبالغ فوق. قلت اي اي دار تجسر نشوف في والله انا يعني اضيف لكلام الاخ عصام، يعني شيء لا يمحي من ذاكرتي ابدا. انا معلم في، هو اتكلم عن الجانب بتاع عينه الوسط، وسط متعلم. طبعا نجاح اي مدرسه او نجاح اي تعليم في في في في, في الدول بيرتبط بالعمليه التربويه والعمليه التعليميه. انا الشيء الاذكر تمام من يعني يوريك كما كان المدرسه متميزه، كان بتستقطب تلاميذ او طلبه متميزين. يعني انا بتذكر انه عصام ده كان بيجيب لي كتب تاريخ اللي مؤلفه جده محمد عبد الرحيم، وكان بيناقشني فيها. وهو عمره كم سنه؟ شوف عمره كم سنه. يعني شوف دي من الاشياء فعلا يعني تعكس لك حاجه يعني جميله جدا. واهدى لي بعض الكتب الى الان، انا اخذتها والى الان برجع عليها. ده يوريك انه يعني الوسط لما يكون وسط مثقف راقي التعليم ومثقف دائما. انا بعدين كان برضو استقطاب المعلمين الممتازين، دي من الأشياء كانت يعني. أنا يا تجسيد داري أسأل سؤال حقيقة بتوقع مني المستمع. داري عارف المدارس في الوقت ذاك كانت مع الهجرة في مدرمان. والله هي كانت المنافسة كانت الرئيسية الركابية اللي داري بعد ذاك اشتغلت فيها. ودي المدرستين كانوا فعلا يعني فعلا لا غير الركابية والهجرة، المدارس الثانية حي العمدة وتاني. برضو كان والله عندك أبروف، يعني كل المدارس حول المدارس كانت كثيره يعني، لكن المدارس السامقه اول كانت واضحه بتركز المنطقه بتاعت المدارس دي مسميه باسماء الاحياء. الهجره دي جت من وين؟ يعني دي حي العمده وده ابروف ودي الملازمين ودي كده، لماذا سميت بالهجره؟ والله هي لان تخيلينا في الهجره ذات حي، الهجره ذات حي لما أيوه. كانت لما كانت الهجره، ما انا قلت أيوه. لك سنه 1922 لما انشوها في حي في حي الهجرة. أيوه. حي الهجرة. سميت بالهجرة. سميت بالهجرة. أيوه. طيب يا عصام أنت دار تواصل حاجة تاني؟ نقطة هي تربوية أكثر من تعليمية. النقطة بتاعت إنه الأساتذة زمان يعني غرسوا فينا قيم وحاجات جميلة جدا جدا بقيام جمعيات ونشاطات. يعني كان في جمعية اسمها جمعية الإصلاح. جمعية الإصلاح دي مجموعة من الطلبة، كل واحد يقول لي جيب معدات بتاعت نجارة من بيتكم الموجودة، تجيب زردية، تجيب شاكوش، تجيب كماشة، تجيب مفك، اللي بيجيب الأساتذة بوفروا المسامير وبيشرفوا على الطلبة ديل. جمعية الإصلاح مهمتها إنها تصلح الكراسي المكسرة، الكنبة المكسر في الفصول، وكل يوم خميس محدد لهم يوم بس بيشتغلوا فوقه يوم الخميس. الألفة بتاع كل فصل بيطلع الحاجات المكسورة برا قدام الفصل بتاعه، بتجي الجمعية بتاعت الإصلاح دي طلبة بيصينوا الكراسي والهناي، والأساتذة مشرفين معهم على أساس إنه ما يحصل شغل خاطئ بتاع نجارة ولا كده. فوجهم فكان دي من الحاجات الغرسوا غرسوها فينا. الجمعيات الأدبية كيف تواجه وتلقي شعر، تغني، تقرأ قصة، يعني حاجات غرست دي. يا سامي ده ناخد من كلمة تغني دي أرجع لك يا سامي، لأن أنت ذاكرتك شوية يعني قوية ظن في أسماء الشخصيات اللي تخرجت من الهجرة. نسيب المجال السياسي والثقافي والفكري والفني، نحن كده في استراحة نستعرض كده منو تتذكروا لي من الطلبة الفنانين الآن موجودين في الساحة كانت بتضمهم المدرسة يا سامي. والله على رأسهم يعني أخونا المبدع نجم الدين الفاضل، وأنا أتمنى أنه من خلال البث ده نحن نستمع لعمل من أعماله الجميلة دي. لا حاجة محددة من الذاكرة ولا بدنا خليها لي أخونا أسامة؟ والله وحشانا الهجرة وحشنا السودان وحشنا التعليم زمان وحشنا كل أخواننا من خريجي مدرسة الهجرة وإن شاء الله نسمع العمل ده يعني. لكن طبعا غير نجم الدين بعد ما يعني هنرجع نسمع الأغنية ما بتذكر لي تاني منهم الفنانين؟ والله سامي المغربي أخونا سامي المغربي من خريجي مدرسة الهجرة ويمكن تاني ما استحضر زول واضح لكن ذكر زول يا يعني عصام ولا يا أبو بكر ولا تاج السير في زول ما في من الأسماء تكون. العموم نحن هسه نحن نكتفي بنجم الدين كواحد من رموز الغناء ونرجع لأخونا المخرج أسامة حسن الشريف ونسمع أغنية ونحن نهديها لأخونا أبو عاقل الفاضل بالأمارات اللي هو الشقيق الأصغر ليه أخونا نجم الدين وكل الخريجين بتاعنا الهجرة. نعم يا أخي نعم نحن هدينا لهم في الأول لكن يعني بس بصورة خاصة اللي إن شاء الله إن شاء الله وكمان كل المعلمين يعني لما التواصل وحشاني عيونك وحشاني ما تصدقي ظنك وتفتكري تفتكري بوعادك نساني أنا وحشاني رغم الدار قريب للدار شلت الصورة معاي تذكار ورغم الدار قريب للدار شلت الصورة معاي صابح بها الدنيا تملي وغني عليها ودوب أشعار صابح بها الدنيا تملي وغني عليها ودوب أشعار خطوط التوب لابساه بياضا بيدي ملاقي خدار وخطوط التوب لابساه بياضا بيدي ملاقي خدار اللون التايه وداني وحشاني عيونك وحشاني واللون التايه وداني وحشاني عيونك وحشاني ما تصدقي ظنك وتفتكري تفتكري بوعادي نساني أنا وبنساني وحشاني Thank you. دوارك احزان الكون مهموم ديما كل شهور وحتى سنيني المر دوني فاقد الطعم وفاقد حتى سنيني المرة دونك فاقد الطعم وفاقد اللون نسيت من بعدك انت الضحكة وكيف انت بقى وكيف من بعدك انت الضحكة كيف انت بقى كيف بيكون وحضنت خيالك واحزاني واحشاني عيونك واحشاني حضنت خيالك وحزاني وحشاني عيونك وحشاني ما تصدقي ظنك وتفتكري تفتكري بوعدك نساني أنا ما بنسى لما التواصل. طيب يا اخوانا ما ننسى نقول تمنياتنا بالشفاء العاجل للاخ الفنان نجم الدين الفاضي اللي احنا بنسأله من هي خلال هذه الحلقه الحقيقه، نتمنى له الشفاء ان شاء الله يواصل مسيرته الفنيه الحقيقه، دعم للمسيره الفنيه ويتذكرنا ان شاء الله بالحلقه دي ويتذكر تلك الايام يعني. ولكل الأجيال التي برضه تخرجت من مدرسة الهجرة الحقيقة ما زلنا إحنا أخواننا في لما التواصل الليلة معنا بإشراف الأستاذ تاج السيريس البشير هو أستاذنا ومع طلبتنا الأخوان أبو بكر عبد الهادي بلال عصام زين العبدين محمد وسامي عوض عبد الله. أنا أرجع لك يا أبو بكر الهادي، وأنا كنت أفتكر حلقات أنا والله بتذكر حاجة يا أستاذ، أنا قريت حي العملة وكان بتذكر عندنا أستاذ اسمه أستاذ يوسف تذكر أستاذ ما شاء الله طويل والله يا أبو بكر أنا الأستاذ بيمشي لغاية الليل، أنا تخرجت لي قرابة 40 سنة بخاف منه بيجي ماشي بتذكر لها سبي طلعته طويل وبعدين أنيق ولابس أبيض بمشي أزوق بما أشوفه جاي من هناك أشوف لي أقرب زقاق أزوق، فداري أعرف شوف هيبة الأستاذ التي غرز في الطالب خلال هذه السنين ما تنمحي. إحنا خش على النقطة مؤكد يعني ذكرياتنا نحن جانبين، هيبة الأستاذ أول شيء كوظيفة عامة في المجتمع كانت وظيفة مميزة جدا ولا زالت، الأستاذ معلم الأجيال وكان مؤثر جدا على الطالب وهيبته هيبة كبيرة جدا، هيبة فيها احترام فيها تقليد، الزي بتاع المدرس كان يعني الطالب بيكون طموح جدا يقلده، وكان نحن مميزين بأنه عبد الهاب نور دائم الأستاذ رحمه الله كان أستاذ مميز جدا وأستاذ غامة وكان أستاذ يعني يحب النظام ويحب الانضباط والمزالة التعليمية هي ذاتها كانت مهمة جدا، كان بيكون واقف اليوم كله ما ناظر، كان بيكون قاعد في مكتبه يعني ناظر، عبد الهاب نور دائم كان ناظر بيطوف حول المدرسة، البيئة المدرسية، التشجير، سقيها، ريها، الأزيار مليانة موية، الأساتذة في حصص، الحبر المجاني موجود، القلم موجود، يعني كان في حاجات مهمة وهيبة مهمة جدا. أهم ما في الموضوع يعني نحن طبعا ما بنتذكر الأستاذ المؤسس تقريبا وأول مدير لمدرسة الهجرة كان محمد عباس جمجام ونحن ما حضرناه، لكن حضرنا الأستاذ عبد الهاب نور الدايم، وحسب ما أعلم أنه اشتغل غرابة 20 عام في مدرسة الهجرة، ده كان رباط متواصلة، ده كان رباط ممتاز جدا، وأكيد يعني خرج أجيال وأكيد غرض في ناس. أنا أذكر يعني رحمه الله في جناسه كانت المغابر عبارة عن مأتم ضخم جدا من كل خريجي مدارس الهجرة وأصدغال وأستاذ ومجالس الآباء وكذا. فمدرسة الهجرة أنا أذكر من الأشياء التربوية المهمة جدا كان عندنا صندوق أمانات، صندوق من الخشب موضوع في البرنة، البلقة قلم برمي والبلقة طبشيرة، دي كانت حاجة مهمة جدا وكانت ذكريات جميلة وخلقت روح بتاع التعاون وصدق وأمانة. وليش نعم سامي؟ سامي أي هذا حسن ما بتخافه من تاجسير ده؟ أنا حسن بتخليه مفترض كده حسن على والله زي ما قلت لك جميل ما بتخافه زي ما قلت لك عم تاجسير. نحن بالنسبة لنا كان أخ كبير ويمكن لانه فارغ السن بيناتنا اساسا كان شبه معدوم عشان كده واحده من الاشياء وبعدين ما عملته لنا. انا ارجع تاني لكلام اخونا ابو بكر واتكلم عن الاستاذ القامه الاستاذ عبد الوهاب نور الدايم. يمكن من الاشياء الغريبه انه استاذ عبد الوهاب انا اتذكر المدرسه الهجره اللي ما بيعرفوها انها مدرسه عندها مساحه جغرافيه كبيره، يعني مدرسه واسعه بشكل غريب وكان فيها ما يقارب الالف طالب تقريبا 1000 طالب. والوقت ذاك هي كم أربع فصول مش كده؟ أربع أنهر يعني بيقولوا فصول ولا أنهر؟ أنهر يعني من أولى لحد رابعة أو لحد ساتة بيكون لا زمان ذاك في ساتة؟ لا ما حصلنا ساتة نحن لا أنا بتكلم على تلك الفترة. أيوة يا سامي أيوة كانت الكتاب ما في حاجة اسمها ابتدائي ولا في أي لكن نفس الدفعة دي هي حصلت ساتة في مدرسة الهجرة في لكن أيوة, أيوة يعني نعم. في تقصد في دفعة مشت لكن قبلها أيوة كانت أربع سنين الكتاب أيوة لكن هي كانت مدرسة مزدوجة وكانت أربع أنهر. نرجع لأستاذنا عبدالوهاب نور الدايم وذكرياته معه. فكان الرجل عنده هيبة في داخلنا غريبة جدا. من الأشياء الغريبة يمكن كل الناس وكل الخريجين وأخواننا وأصحابنا من خريجين مدرسة الهجرة الآن أنا بقول في الكلام ده بكونوا بيتذكروا الشيء ده إنه أستاذنا القامة رحمة الله عليه لما يجي في البرندة يقول لي أقعد يا ولد، الألف طالب بيجلسوا في لحظة واحدة، أنت إذا تحت الشجرة إذا أنت هناك في نهاية في أبعد حتة من المدرسة وما شايفه أنت بتجلس. من النكات الغريبة أنا أتذكر واحد من أخواننا كان خلاص نحن البوفيه بتاعنا بنقف صف عشان نشيل السندويش. طبعا النظام ده حكاية غريبة يعني أستاذ تجسير الآن موجود بيناتنا يعني هم الناس اللي غرسوا فينا النظام ده. أي حاجة بنظام ما في هرجلة ما في يعني وقفنا في الشباك للسندويشات بنقف صف واحد وان لاين يعني سيد اقول لكم حاجه وان لاين كويس. الراجل ده تعب جدا لحد ما حصل البوفيه سمع استاذ عبد الوهاب من هناك يا ولد اقعد تحت، هو اضطر يقعد فلحد ما دق الجرس بتاع الفطور وانتهت الفسحه ها هو كان قاعد تحت لا سمع فطر لا فطر وما ادى يده القروش فوق. انا شايفه زي تذكرت حاجه انا بتذكر الموضوع بتاع البوفيه. انا اذكر بالخير استاذنا اسماعيل مالك وهو موجود معانا ومواصل معانا. استاذ اسماعيل مالك كان مهتم جدا بالصحه بتاعت البوفيه والطعام وكده وكان رجل مميز استاذ مميز جدا في زيه وفي هيبته كل اساتذه مدرسه الهيره كده. من الحياه اللي اذكره جميله جدا كل الاساتذه كانوا مميزين جدا. احنا في الابتدائي يعني بذكر عندنا طالب كتب انشاء ونحن في سنه خامسه او رابعه كتب انه جاي يراقب الحافله وكذا وبصف فكنا مندهشين من لفظ الحافله. استاذ ياسر كان استاذ اللغه العربيه وقال لنا الحافله دي معناها البص يعني الكلام ده في السبعينيات يعني ما في كانت حافله زي ما كانت ايوه حافلة يعني دي. كلمه لغاموسه كانت كلمه غريبه وجديده وده التميز بتاع الاساتذه اللي ذكره استاذ ياسر يعني سامع عوض بتذكر كان بيحكي لي عن طالب انه نعامله برفق لانه بيقول لي الطالب ده لما يصل المدرسه الهجره بيجاسف. كلمه بيجاسف دي احنا قريناها في مجله سوبرمان وتنتان وكده ولا كلمه جديده حاجات يعني حاجات كانت انا طبعا حارجع للنشاط الجميل قال اخونا ضابط الشرطه مثلا بس نحييك سعادته. احنا يا عصام اللي هو النشاط والجمعيات الادبيه وما خرجته كان له دور كبير جدا مناسب في صقل الشخصيات حتى البارزه في مجال الادب. يعني يقول لك انا اشتركت في الجمعيه الادبيه وكنا بنقدم برامج جمعية أدبية زول بيقرأ القرآن وزول بيقدم النشيد وهكذا. أنا تجسير أشار لي عنده حاجة كده زي عنت ليك لكلام أخونا أبو بكر. أيوة والله بالنسبة للنشاط أو برضو كلام أخونا سامي عوض يعني شوف الأستاذ عبد الوهاب نور الدايم كان لما يقول أقعد يا ولد أولاد بيقعدوا لأنه أولاد بيكونوا لاحظ 1000 طالب كلهم متحركين. لكن كان في حاجة مذهلة يعني أنا كنت بلاحظها ملاحظة دقيقة جدا. كان برضو بيقول شيل الورق يا ولد. تصور ألف يد تلتقط الشيء جنبها. يعني أنت في عمل شيء في خيالي. يعني يمكن في دقيقتين بتلقى كل مخلفات الفطور إذا كانت في حاجة اتشالت. اللي هي عملت النظافة دي شارت. ومش كده الرائع في إنه اللي ينظف يعني اللي سبب في النظافة في في في في في العمل ده هم الطلبة هم ينظفوها. بينما تجد اليوم تخش المدارس يعني تحتار. أنت بتخش المدرسة بتلقى الطالب والمدرس والناي كلهم ماشين لكن يجي الفراش عشان ينظف. أنت زمان كان ما في فراش يا تجسير؟ لا كان في لكن كان عمله دائما بعد اليوم الدراسي. عمله بعد اليوم الدراسي بيقوم ينظف إذا كان في حاجة ده داخل الفصول. لكن أنا بقول لك في ساحة زي ساحة مدرسة الهجرة إذا أنت فعلا عمليا عايز تنظفها دي عملية كبيرة جدا جدا. لكن شوف تعليم الطالب إنه الطالب ينظف مدرسته. بعدين بتتذكر لي الطابور كان مهمة في الأول الطابور الصباحي ده. أوه الطابور ده طبعا كان هي يعني فعلا كان زمان في تربية وتعليم وذكرت التربية في الأول لأنه زي ما قال الإمام الشيخ البصيري قال والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي. يعني اللبنة الأولى يعني طبعا زمان ما كان في رياض أطفال كان الحبوبات هم رياض الأطفال. فالواحد يعني لما تقارن مثلا بين رياض الأطفال الحالية وبين ما علمته الحبوبات في البيت للأولاد وبعدين بيجي المعلم في المدرسة الابتدائية ليه ونحن نقول عملية التربية هي العملية الأساسية. الطالب لازم يربى يعني لازم يكون متربي. لما تجي مثلا لعملية النظافة ده شيء لا تلعب فيه. يعني قد تلقى مهما كان وضع الطالب مهما كان كذا لازم ينظف في تفتيش حتى الملابس الداخلية. الشعر طبعا حاجة ظاهرة. الأظافر لازم تكون صحيحة يعني لازم تكون فعلا أظافر ما أنا كذا. فده يعني ده شيء يوريك إنه كيف كانت المدرسة. طيب أنا حقدر سؤال يكون للمجموعة كلها يا عصام. أنا ده أعرف يا تيسير كيف كان يعني بيختار المعلمين. يعني زمان حسب أقول لك والله وزارة التربية والتعليم عينت معلمين كده بالكشف الفلاني مدرسة العمدة مدرسة كده. كيف كان بيختار الأساتذة؟ أيوة والله أنا ممكن يعني أتكلم في الموضوع ده. أنا تخرجت من معهد التربية شندي. كان في أربعة معاهد تربية في السودان أو خمسة هي اللي بتخرج اللي هي طبعا كانت رئاستها في بخت الرضا. يعني بنتدرب على التدريس ثم سنتين وبعد ذاك الواحد بيبقى مدرس. العملية بتاعت السلم التعليمي وزيادة الفصل نقص المدرسين اتعملت كورسات سريعة للمعلمين وزيادة السنتين كمان في السلم التعليمي قلصت المسافة بين المدرس المتخرج جديد مثلا. ويعني أنا متخرجت كان عمري 18 سنة تلقى الولد في سادس عمره 13 سنة يعني كلها 5 سنوات. دي كان لها أثر. فطبعا العملية التربوية الصحيحة كون من منهج وطالب وإدارة ومدرس مدرب. إذا اختل واحد من ديل ما بتكتمل عملية العملية التعليمية لا تكتمل ولا تؤدي وظائفة. فكان بيراعى في تدريب المعلم وده أهم شيء يمكن يكون أس الموضوع. مدرس لازم يكون يعني فعلا هو أكاديميا يعني عارف المادة وبعدين عنده طرق لتدريس المادة. يعني الناحية الأكاديمية ما مهمة. يعني أنت ممكن تكون خريج جامعة لكن لما تجي عشان تدرس لك طالب في سن زي دي لازم تكون عارف أسس تربوية سليمة توصل أو عندك الطرق اللي ممكن توصل بها. يعني كان عندنا حقيقة المادة والطريقة كان في التدريب كيف توصل المادة دي للطالب. طيب. المنهج أيضا كان بيجرب. يعني ما في منهج بيجيبوه وينزلوه للطلبة طوالي. لازم يجرب وفي يجرب لسنوات يعني يجرب وينقح يجرب وينقح إلى أن يصل بصورته صحيحة. وكمان الأهم من ده كله المنهج كان بيجرب من بداية سنة أولى مثلا إلى سادسة عشان يكون مترابط. أدار التربية، التربية يعني لازم المعلم يكون قدوة، لازم تكون في لوائح تضبط الطفل ده وتمشيه في المسار الصحيح. لما التواصل. سيدات وسادة، بنواصل حلقتنا لما التواصل. نحن في لما التواصل حقيقة نحن اللي جوا مدرسة الهجرة من 1922 إلى الآن بدفعات المختلفة. نحن معنيين بدفعة 73 التي معنا الآن في هذه الحلقة، اللي مثلوها الأساتذة جسير يوسف بشير وأبو بكر عبد الهادي بلال وعصام زين العابدين وسامي عوض. الحقيقة من الحاجات الهامة اللي نركز عليها برضو خرجة الهجرة أسماء كبيرة في مجال السياسة والأدب وكذا، ما بالك يا سامي نتحدث كده من الشخصيات التي أسهمت والحقيقة عموما للبلد وتخرجت من الهجرة؟ والله أنا أقول لك من الصعب جدا إنك تحصر الناس اللي تخرجوا من الهجرة وهم قواد أو لو كان أثر في الحياة السياسية والاجتماعية والفنية في السودان. لكن على رأس النازل الرئيس جعفر النميري الرئيس الأسبق رحمة الله عليه، ويمكن أخونا محمد إسماعيل الأزهري، ويمكن أغلب الأسرة السودانية الكبيرة يمكن يتخرجوا مدرسة الهجرة بحسب الوضع الجغرافي في الوقت ذاك اللي سكنهم. لكن يا تجسير أنا أديك حاجة أفاجأك عشان أديك مثال. أسي أنت في الإذاعة نحن موجودين فيها الآن دي، ها انا مستعد اديك الاسماء بتاعت الناس، وانا عملت مجهود عشان اعرف منه من الناس الموجودين في الاذاعه الان هم من خريجي مدرسه الهجره. وانت متاكد منهم؟ متاكد منهم على راسهم: اسامه حسن الشريف، عز الدين محمود، محمد خفاجه، اسامه جمعه، طارق البحر، واحمد علي محمد. اظن هم ده بس مثال. وغيز على كده هم مذكرين انهم في الهجره. غيز على كده. نحيي من هنا اخونا سليمان عبد التواب الزين سفير السودان بالمغرب، وكان المفروض يكون هو على اتصال بينا، لكن حقيقة لظروف كثيرة نحن يمكن ما قدرنا نتصل به. ويمكن الدفع طبعا الآن يعني حبلة بناس قامات في الدولة، يعني مهن دستورية ومهن تنفيذية، يعني كمية كبيرة جدا من العاملين في القوات المسلحة، كمية كبيرة جدا من العاملين في السلك الدبلوماسي وفي التعليم والقضاء، ويمكن لا يمكن حصرهم. أنا أقول الذاكرة كبيرة يعني. نعم. يعني طيب أنا أقدر أرجع منك يا سامي إلى أبو بكر عبد الهادي. أبو بكر أنت دفعة 73، طبعا 73 دي لها وقع معين في تاريخ حياتكم. يعني انتوا الان امتداد لهذا الجيل وعندكم هذا التواصل، دي فكره البرنامج انكم تواصلتم من 73 الى الان. كيفيه استمراريه هذا التواصل وما تقدمونه للهجره وما قدمته لكم؟ والله طبعا ده سؤال ممتاز يا استاذ. ودفعتنا دي بدت ارخاص انها تتجمع من بدري جدا، ويعني سامع عوض وحسن بشير أنا بحييهم بصفة خاصة لأنهم كانوا همهم الأساسي يجمعوا الناس، وبدت المزالة حتى في أوائل الثمانينيات أن الناس تجمع ويستمرين والحمد لله. ونحن عندنا مشروعات هامة جدا وعندنا طموحات، وبنحيي كل خريجي الهجرة في كل الدفعات من سنة 1922 إلى الآن. نتمنى أن نلتقي، نتمنى أن نقدم لمدرسة الهجرة لأنه هي حضنت أشواغنا الأولى وحضنت طفولتنا وقدمت لنا الكثير، وإن شاء الله مدرسة الهجرة دي نحن نتمنى نقدم لها الكثير بإذن الله. والله عجبتني كلمة حضنت أشواغنا الأولى. إن شاء الله يا أستاذ. وأخونا عصام وأخونا ممكن يستمروا في المزالة. وشكرا جزيلا. والله أنا كنت أشوف الشعر ده بدأ حضرت أشواغنا يا عصام دار تقول شنوها. أنا دار أزيد عليه في القصة بتاعت الدفعة بتاعت 73 دي، إنه حسي شكل الجمعية ومن أهم أهدافه المساعدة والمساهمة في إعادة تأهيل مدرسة الهجرة وخلق البيئة التعليمية لإعادة لسيرة الأولى، ودي صعبة لكن محاولة. وفي نفس الوقت تكاتف من أجل رفعة أبناء الدفعة، يعني حسي نحن تلمينا بالضبط 11 أستاذ جمعناهم معنا من الدرسون في مدرسة الهجرة ومدرمان الأميرية، و104 من الدفعة بتاعتنا بتاعت اللي تخرجوا من الهجرة. والله كويس. طيب إذا في تانية سامي؟ والله أنا يعني بدعو إنه لنداء لمدرسة الهجرة نحن عشان فعلا نرد الدين للمدرسة العظيمة دي ولأساتذتنا وأبائنا وأخواننا. أنا بدعو كل خريجي مدرسة الهجرة من كل الدفع زي ما قال أخونا عصام ويتصلوا بالسكرتارية بتاعة أولاد الدفعة بتاعة 73 باعتبار هم الناس الحاليا يعني هم الشغالين في الموضوع ده، لكن الباب مفتوح لإسهام كل الناس بشكل بأي شكل يروه إنه مناسب. وأنا بخلي أخونا عصام يعني يمكن الكنترول يخد التلفون وكده عشان الناس، أنا متأكد الآن في ناس دارت تتصل وفي ناس دارت تعرف الحاصل شنو وفي ناس دارت تساهم، فنحن الباب مفتوح وإن شاء الله من خلال اللي غادة نحن تتبلور يعني شكل من الأشكال نقدر كلنا نرد به الدين للمدرسة العظيمة دي. كلام سامي ده كلام جميل، ونحن يعني ألينا عن نفسنا وانتخبنا نفسنا، ولكن أنا متأكد حتتوسع المزالة كبيرة جدا، ومحلية أم درمان مناط بها أن تساهم في تطوير مدرسة الهجرة تكريما لشخصية حكمت السودان هو رئيس جمهورية خرج من هذه المدرسة، وحق نحن نتكاتف مع كل الجهات، وحنبدأ ضربة بداية غريبة جدا لإعادة مدرسة الهجرة سيرة الأولى. وأنا يعني ما مناط بي لوحدي، ولكن كل الناس إن شاء الله حتساهم وحتكون صرحي عالي جدا، والجيل الجاي حيتستمتع بها وأبنانا يتمنى ذلك. إذا في حاجة برضو أخيرة كده نحن في إطار هذه السيرة. نعم، أنا داير خطة الأرقام بتاعت السكرتارية بتاعت أولاد الدفعة اللي هو زين 0928 16956. تاني قولوا تاني 0928 16956، أو سوداني 0123 0 200 903. ده الاتصال لأي للاتصال لخريجين مدرسة الهجرة في كل الحقب. في كل الحقب. طيب أنا ما أعرف يا أستاذ طبعا أنت يسير صمت عشان يدي فرصة للطلبة، لكن إذا في حاجة أخيرة أنا من تجميع لهذا الكلام يا تيسر. والله يعني أو يعني أخيرا نقول لكم شكرا جزيلا لمقدم البرنامج والمقيم عليه يعني، وإضاءات زي دي يعني بتنفع المجتمع، بتدي مساحة كبيرة جدا للناس، بتعيد ذكريات، بتقوي الروابط، وخاصة في يعني في المدارس والذكريات الجميلة. ونشكركم شكر جزيل. شكرا لكم. نحن طبعا بندي أخونا طبعا من أسعد الحاجات إن أخونا أسامة حسن الشريف هو طالب معنا من الهجرة، هو مخرج هذا البرنامج. نترك له يدكم هدية نخليها له هو كزول مخرج وعنده يعني تصور للمسألة كيف يتذكر تلك الأيام الخوالي. يعني يا أخوانا التحية لمدرسة الهجرة من 1922 وحتى الآن، والتحية لكل المدراء الذين تعاقبوا، التحية لكل الأجيال التي تعاقبت، التحية لكل من أسهم في مدرسة الهجرة منذ قيامه إلى الآن وهي بتؤدي دورها. يعني قم للمعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون الرسول، حقيقة هي رسالة كبيرة. وطبعا الهجرة عشان تتكلم عن 80 سنة من الصعب أن تقصرها أو تخزيلها في عملية بتاعت 45 دقيقة أو كده، لكن هي زي ما قال أخونا تجسير مؤشرات لما كانت عليه الهجرة. وطبعا احنا أخذنا الهجرة دي أخواننا عشان المدارس الأخرى ما يقولوا كمان احنا يجيبونا مثلا في الحلقة القادمة، لكن هي نموذج لمدارس كثيرة جدا أخذناها نيابة عن مدارس أم درمان وغيرها، حقيقة لما قدمته للتربية والتعليم والبلد في كل المناحي. التحية لكم بدءا بالأستاذ تجسير يوسف بشير والأستاذ أبو بكر عبد الهادي بلال وهو أخذ مجال أعمال حرة، الأستاذ عصام زين العبدين محمد سعادته ضابط شرطة متقاعد، والأخ سامي عوض عبد الله الآن هو موظف بالشركة التجارية الوسطى. التحية لكم يا أخواننا، التحية لكل الأجيال التي تعاقبت في الهجرة، والتحية لكم سيداتي وسادتي مع تحيات أخونا الأستاذ أسامة حسن شريف ووحيد جمال، وحتى نلتقي بكم في حلقة جديدة لكم من حلمونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جاءتني ذكرى كيف عيوني نظمك قصايد وابتكرت برايد كلهن من واحد ومن بديع هل تذكر يوم لقيتك زاهي يا حبيب هل تذكر يوم لقيتك زاهي بالدلال مسترسل بلا ظاهر لاهي يوم وقفت أفكر في الجمال الزاهي فاتا سريعة ونظر ساحرة وديعة وابتسامة بديعة ليما حاسنا الظهرات وابتديت تخبيها بالسهور لكني شفت صورتك فيها ارتشيف نخبى الهنا من قوارير المنى ارتشيف نخبى الهنا من قوارير معاني جمال وأغاني وابتهاج وتهاني يا حبيبي الدنيا ذكريات وأماني لما التواصل سر الختم محمد علي وأسامة حسن الشريف